الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس السابع بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه، تشفو الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد وصلنا إلى تقسيم الناس، وعرضنا لأثر علي رضي الله عنه في قسمة الناس، حيث يقول كما قسمهم في رواية كميل بن زياد عنه، قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال ثم ذكر كلاما في فضل العلم، طبعا ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: إنها هنا، وأشار إلى صدره، لعلما جما، يعني علي رضي الله عنه كان هذا بحر العلم رضي الله عنه، إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، يعني لو أصبت له حملة ينقلون هذا العلم عني، بل أصبت لقنا غير مأمون عليه. اللقن اللي هو سريع الفهم، حسن الفهم، يعني أصبت رجلا حسن الفهم يفهم هذا العلم لكنه غير مأمون عليه، لا يؤتمن على هذا العلم. كيف لا يؤتمن؟ قال: يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. يبقى هذا الرجل يفهم العلم لكنه يستخدم العلم مرقاة للدنيا، يستخدم الدين مرقاة للدنيا. وهؤلاء من أقبح العلماء، من يبيعون دينهم ابتغاء الدنيا، نسأل الله العافية. قال: أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقضح الشك في قلبه بأول عارض أو شبهة، لا ذا ولا ذا. يعني النوع الثاني، أن واحد ينقاد لأهل الحق لكن لا فهم عنده ولا بصيرة، أول ما تعرض الشبهة على طول يترك هذا العلم ويتنحى ويأخذ في طريق البدع والضلالات. يبقى ده الذي ضعف رأيه فانقاد بالشك والشبهة فصار من أهل البدع. أو منهوم باللذات سلس القيادة للشهوات. يبقى النوع الرابع، واحد مقبل على الشهوات في الدنيا، مقبل على الشهوات في الدنيا. أو مغرا بجمع المال والادخار، واحد بقى كل همه ومقصده أن يجمع المال، وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السارحة. يبقى اللي هو مقبل على الشهوات ومقبل على جمع المال، أقرب شبها بهم الأنعام، الأنعام، لأن هؤلاء لا يعبؤون بالدين أبدا، والذي لا يعبأ بالدين كالأنعام، بل الأنعام أفضل شأنا منهم، كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كذلك صوت العلم أو موت العلم بصوت بموت حامليه، كذلك موت العلم بموت حامليه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. لن تخلو الأرض، ده بقى اللي هو الإيه الغريب، العالم الرباني الذي هو عليه المقصود، يقول: لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا. ظاهرا، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ قال: هؤلاء هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، إلى آخر كلامه. لكن يعني ننظر في تقسيم علي رضي الله عنه. قال ابن رجب: فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. أول حاجة قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: أهل الشبهات، من لا بصيرة لهم في حمل العلم، هو مع علم لكن لا فكرة له، فإذا عرضت له شبهة صار من أهل البدع، بل ينقدح الشك في قلبي بأول عارض، بأول عارض من شبهة. وطبعا ده مثال كواصل ابن عطاء الغزال، كان من يتعلمون على يد الحسن البصري وغيره، ف فأول من قدحت في قلبه شبهات الاعتزال التي تعلقت بقلبه ودعا إليها، على طول ترك العلم وترك السنة وصار مع إيه؟ مع أهل البدع، وصار من رؤوس البدع، وتبعه على ذلك عمرو بن عبيد المعتزلي الضال. ليه؟ لأن وقعت في قلوبهم الشبهة، لا بصيرة لهم في العلم. قال: ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. دول أهل الإيه؟ الشبهات. يبقى عنده بيتعلم العلم لكن بيقع فيه شبهة من الشبهات. وقسم هم أهل الشهوات. أهل الشهوات دول بقى قسمين. أهل الشهوات دول إيه؟ قسمين. أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا. ده بقى نوع من أهل الشهوات اللي هو بيطلب الدنيا بالدين، يطلب الدنيا بالعلم، فمستعد ان هو يكذب لأجل الدنيا، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدنيا، يستعد ان يفتي بما يغضب الله عز وجل لأجل الدنيا، كما ورد عن غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي، وده كان محدث وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تزلفا للأمراء، يضع الحديث تزلفا وقربا للأمراء. دخل على المهدي العباسي، وكان المهدي يلعب بالحمام، فقال له وسرد الإسناد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد من عنده أو جناح. زاد من عنده إيه؟ أو جناح. هو زود الزيادة دي ليه؟ يريد أن يتقرب إلى المهدي العباسي أمير المؤمنين، فكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، استخدم الدين والعلم لخدمة دنيا، حتى أن المهدي أعطاه مالا ثم ذبح الحمام وقال: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب، أنه قفى كذاب. فهذا يبيع دينه للدنيا. وكم من رجل يفتي بغير شرع الله عز وجل ابتغاء أن لا ينكر الناس عليه، وابتغاء مرضات الناس، حتى إنهم كانوا يعني يقولون على أمثال هؤلاء أن هو الفتوى عنده يقول لك فتوى بفرخة. يعني إيه؟ يعني تديله مال ويفتي كما تريد، حتى أنه يعني، وبعضهم الآن يؤصل لهذا، بعضهم الآن يؤصل لهذا، هو يقول لك الأستاذ الدكتور في الفقه المقارن، والفقه منه براء. طب واخد بالك بيعمل إيه؟ يؤصل لأهواء الناس. أنت عايزها حلال ولا حرام؟ عايزها حلال في قول موجوده، عايزها حرام في قول موجوده، فالأقوال قدامك، أنت ملكش دعوة بالمفتين، ملكش دعوة بالمشايخ والعلماء، افتح الكتب تجد الأقوال، أو أنا وظيفتي اللي أنا أعرض عليك الأقوال وأنت انتقي ما تريد، انتقي ما تريد. فيجعل الهوى هو الحاكم على دين الناس، وينافح من أجل ذلك، ويقدم لأجل ذلك، حتى يجعل الهوى إيه؟ حاكم على الناس، فينفلت الناس من شرع الله عز وجل. فهذا يجعل العلم آلة لكسب إيه؟ كسب الدنيا. والراجل لأن الدنيا مش ماشية إن هو يفتي كما يفتي الباقي الناس، فيطلع ببدعة جديدة عشان خاطر إيه؟ السبوبة إيه؟ تشتغل. هذا هو العلم الذي يجعل لكسب آلة الدنيا. الثاني اللي هم من أهل الشهوات من يطلب الدنيا بغير علم، هو بقى بيحصل المال، يحصل الشهوات، لا يهمه إنه يكون في حلال ولا حرام، لا يهمه الحلال والحرام. قال: وهذا النوع ضربان، من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو منهوم بذلك سريع الانقياد لها. هو بقى كلما عنت له شهوة قام بها وأوقع نفسه فيها، لا يسأل حلال ولا حرام، ملوش دعوة بالمسألة تماما، هو يفعل ما يريد. وهذا حال سائر الناس، الشاب الذي يتخذ البنات أخدان أو يبقى ليه صداقات لا يسأل ده حلال ولا حرام، أو إن هو يعني يذهب إلى العمل الفلاني فيعمل فيه ولا يسأل هذا حلال أم حرام، هو جعل شهوته هي مطيته في هذه الدنيا، لا يسأل عن شيء من أمور الدين. الثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، يجمع الإيه؟ يجمع المال، لا من حلال ولا من حرام، لا يهم، لا يسأل عن ذلك، رشوة يأخذ رشوة، يتعامل بالربا، يفعل كما يعن له، يجمع الدنيا. قال: وكل هؤلاء ليسوا من رعاة الدين، وإنما هم كالأنعام، سواء أهل الشبهات أو أهل الشهوات. أهل الشهوات الذين يجمعون الدنيا أو يلتذون بشهوات الدنيا المحرمة بلا علم، أو أهل العلم الذين حصل عندهم شك بلا بصيرة في أمور الدين، هؤلاء من أهل إيه؟ من أهل الدنيا الذين هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها، من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ كمثل الحمار. شوف الله عز وجل شبه من حمل العلم ولم يقم بحق العلم كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار ويحمل إيه؟ كتب فيه، هو لا يدري ما قيمة هذه الكتب، إنما هو في النهاية حمار، حمل الكتب لم يحملها سيظل حمارا. هذا مثل هؤلاء. وشبه الذي انسلخ من العلم بعد ما كان عنده علم فانسلخ منه لأجل شهوته، ها، شبهه بالكلب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هو الذي لا يريد أن يرتفع بهذا العلم، يريد أن يكون عند شهواته الأرضية السفلية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، والكلب معروف بالإخلاد إلى الأرض، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو تتركه يلهث، نعوذ بالله من حال هؤلاء. قال ابن رجب: والكلب والحمار أخس من الأنعام وأضل سبيلا. الكلب والحمار أخس من الأنعام، أضل الحيوانات الكلب والحمار. إذا شبه بهما أحد غضب، إنه يشبه بالكلب أو الحمار لأنهما أخس الأنعام، أخس الأنعام يا ذنب الله. هذا حال معظم الناس. طب الغرباء أهل العلم والفقه والبصيرة اللي هو جيء القسم الثالث في تقسيم علي رضي الله عنه، قال: من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته من حملة العلم وغربته بينهم. يبقى هذا القسم حملة العلم هم الأقل، أقل من يقومون بأمر الله عز وجل ويدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستطيعون أن يتحملوا كل مصيبة لكن لا يتحملون مصائب الدين، فلذلك يقومون بأمر الله عز وجل. قال: وقد قسم الحسن البصري رضي الله عنه حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. يبقى نفس التقسيم قسمه الحسن البصري لكن لحملة القرآن. قال: قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يتأكلون به. واحد يحفظ القرآن لكن القرآن عنده إيه؟ بضاعة، ها، يأخذ على القرآن أجرا، لكن ليس كل من يأخذ على القرآن أجرا يكون مذموما، فقد يكون محتاجا لهذا، إنما المقصود من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يأخذ على القرآن إيه؟ أجر، في مقابل إن هو إيه؟ يتأكل بالقرآن. فهذا ممكن إن هو يعني يجعل القرآن، يقيم القرآن في المناسبات البدعية. يعني بعضهم كان يتزلف إلى الأمراء والرؤساء والحكام بآيات القرآن، ها، بآيات الإيه؟ بآيات القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا، مبارك فاتبعوا، كان يفعل هذا الأمر، يتزلف بالقرآن إلى الرؤساء والحكام. وبعضهم يأخذ القرآن ويرضي به أهواء الناس، كمن يقيمون حفلات القرآن والناس يعني يظل يلحن لهم القرآن ويتراقص بالقرآن، وهذا موجود، يتراقص بالقرآن والناس يتراقصون على أنغام هذا المقرئ القرآن، هذا يتأكل بالقرآن. كلما فعل ذلك زاد الطلب عليه، هو خلاص بقى الطلب بيزيد عليه وعايزين الراجل ده في الحفلة عندنا، فيتأكل بكتاب الله عز وجل وتزداد شهرته. هذا صنف من قراء القرآن. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم استدروا به الولاة. يعني أقام الحروف، تلاقي الواحد من دول إذا أخطأت في غنة وفي مقدار الغنة، يقول لك الغنة دي قدرها ناقص، مش مظبوطة الغنة اللي انت جبتها دي، او يعني يقول لك عيد الآية كررها مرة اخرى لان انت يعني ادائك في بعض اللحن او ادائك غير مناسب، وهذا كلام جيد، لكن في الوقت الذي يفعل فيه ذلك يضيع حدود كتاب الله عز وجل. تجد حاطط المصحف قدامه يقول لك يا ابني قول وسمع، ويعيب عليك اللي انت لا تستطيع ان تحسن الاداء في الوقت الذي تجده يعني يتعامل بالرشوه في وظيفته، لا ينكر المنكرات، علبه الدخان امامه وهذا رايناه، ويفعل الكثير من المنكرات، يقيم حروف القرآن ويضيع حدود القرآن، واستطالوا به على أهل البلاد ويجعلون القرآن مطية للولاة، عايز الحكم الفلاني نجيبه لك من القرآن، وهذا موجود والله هذا موجود، ويعني نسأل الله العافية. كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، لا كثرهم الله، سواء اللي هم بيقيموا الحروف أو اللي هم بيتخذوا بضاعة يتأكلون به. شوف بقى القسم الثالث الذي هم أهل النجاة، وضرب عمدوا إلى دواء القرآن، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء، شفاء ورحمة. القرآن دواء، القرآن إيه؟ دواء، هو الدواء الأول، تمام؟ عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، على داء قلوبهم، يعني وضعوا هذا الدواء على الداء، خذ القرآن، حفظ القرآن، تدبر معانيه، عمل به، يقيم به الليل، يتنعم بالقرآن، يترنم بالقرآن، حياته مع القرآن. قال لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. هؤلاء نادرون جدا، الكبريت الأحمر يضرب به المثل في الندرة، يعني الكبريت يقال أن الكبريت الأحمر ده نوع من الذهب الخالص، وقيل أنه يطلق مجازا على الذهب، وقيل أنه لم يرى، يعني ده حاجة بنسمع عنها ما حدش شافها، هذا نادر جدا. فهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، حتى أن بعضهم يقول إن وجدان أخ، ها، إن وجدان الكبريت الأحمر أيسر من وجدان أخ، إنك تلاقي واحد أخ يعني يكون كما كانت أخوة السلف، ده أعز من اللي أنت إيه تلاقي الكبريت الأحمر، الكبريت الأحمر أسهل منه. فأخبر أن هذا القسم هم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم، فأثر لهم الخوف والحزن، عمل القرآن في قلوبهم عملا عظيما، عملا عظيما، حتى أن منهم من يغشى لأجل سماعه القرآن، ويحدث له بكاء لأجل سماع القرآن، لأنه يضع دواء القرآن، دواء القرآن على داء القلب. أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. ووصف أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات منها أنه هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أنه دلهم على المقصود، يعني أن العلم الذي ورد حملة العلم في تقسيم علي رضي الله عنه، وحملة القرآن في تقسيم الحسن رضي الله عنه، القسم الذي مدحوه في هذا وهم قلة وهم ندرة وهم غرباء، هذا القسم جعلوا مقصودهم رضا الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. هؤلاء أعز من الكبريت الأحمر. في المرة القادمة نتكلم عن هذا المقصود الذي اتخذه أهل القرآن والعلم مقصودا لهم ليكون القرآن والعلم دواء لقلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.